نعلم أن الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، هل إذا صلت المرأة في بيتها بجوار الحرم يحسب لها ذلك الثواب؟ نعم، بيتها خير لها، وقد يحسب لها الثواب النافلة في بيته، والمرأة تحسب لها الثواب لربما تقع أكثر من ذلك، وهكذا الرجل إذا صلى في بيته النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة في بيته من السنة، وهكذا النساء بيتهن خير لهن، فإذا أعطى الرجل 100,000 في المسجد الحرام هي تعطى أكثر من ذلك في بيته، ويعطى الرجل في النافلة أكثر من ذلك إن شاء الله، لأنه أنفذها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم، حافظ عليها ويعطاها أجر أكثر من ذلك، الرسول ما يحرمه الخير، الرسول دعا إلى له أكثر فضل. نعم. حتى التراويح الشيخ لا إذا حضرت المسجد يمكن الحلو الجماعة كلها إذا حضرت المسجد لأجل استماع الفائدة استماع العلم أو لأن أهل البيت ما تنسى الصلاة تقوى العبادة لكن مع الناس تقوى لا بأس بها كله طيب مع الكسر والبعد عن الطيب وما يحسن الناس سواء المسجد الحرام أو في غيره لكن القصد النشاط على العبادة وسماع الذكر وسماع الموعظة والثواب لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد إذا فرضت نية طيبة نية صالحة نشاط العبادة سماع المواعظ هذا وإن لم يكن فرضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.